يعني اقرأ شوف القنوت بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قد قرأنا كتابنا قرأت عند الشيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المؤلف ويقنت فيه أن يشرع للمسلم أن يقنت في صلاة الوتر. المراد بالقنوت الدعاء حال القيام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علم الحسن ابن علي ان يقول في القنوت من الوتر، فدل هذا على مشروعية القنوت. وظاهر هذا الحديث انه يشمل جميع ايام السنة ولا يختص بأيام دون أيام، خلافا لمن قال بأنه يختص بالنصف الأخير من رمضان، أو قال بأنه يختص بوتر رمضان. وظواهر النصوص تدل على أن القنوت مندوب وليس بواجب لعدم ورود الدليل الموجب له، ولثبوت وتر النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر فيه قنوت. قال ظواهر الأدلة تدل على أن القنوت يكون بعد الركوع، ورد عن عدد من الصحابة. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الفجر بعد الركوع في الفجر شهرا يدعو على قبائل من العرب. هناك أحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وأن قنوته قبل الركوع، لكن يظهر من هذا أنه ليس المراد بالقنوت هنا الدعاء المشروع، وإنما المراد به طول القيام كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع وكان يكبر بعد فراغه من القراءة يكبر ثم يقنت. ورد عن ابن مسعود قبل الركوع إذا فرغ من القراءة كبر ثم رفع يديه فقنت ثم يكبر ويقنت. والذي يظهر أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأحاديث الواردة في القنوت قبل الركوع يراد بها طول القيام. هل يختص القنوت في الوتر بما ورد أو يجوز الدعاء بغيره؟ وظواهر النصوص تدل على أنه لا ينحصر الدعاء في القنوت بالوارد، فإنه قد ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. قال فدل هذا على أنه كان يدعو بأدعية أخرى غير هذا اللفظ. هذا القول قول الجمهور خلاف لطائفة من الحنفية. قال هذا آخر دعائه في القنوت. إذن هناك دعاء قبله ولم يذكر، فدل هذا على عدم تعين الدعاء في القنوت بالوارد، إذ لو كان متعينا لنقل دعاء في جميع وتر. وكونه يحفظ هذه الجملة معناها أن أدعيته قبل ذلك مختلفة، يوم كل يوم يقرأ بالدعاء. مما ورد في هذا حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. هذا يدلك على عظم مكانة الهداية ما يترتب عليه. قال وعافنا، هنا لاحظ قوله اهدني في من هديت، ما قال ميزني عن الناس بالهداية، إنما قال جعلني واحدا منهم. وأما المعافاة فهي تفيد معافاة من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة، وليس المراد بها خصوص السلامة من المرض، بل هي تشمل غيره. كيف؟ حديث فيها اللهم اهدني في من هديت، هو لا يريد أن يتميز عن الناس بأن يكون مستقلا عنهم، وإنما يريد أن يكون في حزبه متابعا لأهل الهداية. لما يأتي إلى النجوى أنا أريد أن أكون منفردا لوحدي تميزا، يقول هذا طريق البدع. لما يريد الإنسان يتميز يعني يجيب شيء ما عند الآخر، هذا هو المراد. كلام توسل في آخر شيء، إنك تقضي ولا يقضى عليك، توسل بالصفات الله. نعم التواضع معرفة الإنسان بقيمة نفسه وعدم مخالفته لطريقة الجماعة. وفي قوله وقنا شر ما قضيت، معناه عدم الالتفات إلى عدم التفات القلب إلى الأسباب والتفاتها إلى المسبب سبحانه وتعالى، ومعرفة أنه لا ينجينا من الأسباب غير المرغوب فيها إلا رب العزة وجلاله. نعم وقنا شر ما قضيت. طيب قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، يعني المأموم لا يكرر الدعاء، ومن أمن فكأنه قد دعا. قال ثم يمسح وجهه بيديه، هنا معناه أنه كان يرفع يديه. قد ورد رفع اليدين عن عدد من الصحابة في هذا الموطن، ولم يعرف لهم مخالف. أما الدعاء في بقية مواطن الصلاة فإنه لا يشرع رفع اليدين فيها، ما يرفع الجلسة بين السجدتين مثلا. وهكذا عند الدعاء بعد الفراغ من المكتوبة لا يشرع رفع اليدين لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يمسح وجهه، المراد بمسح الوجه أنه بعد فراغه من دعاء القنوت يمر يديه على وجهه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ورد في ثلاثة أحاديث. لذلك قال طائفة باستحباب هذا لأن الأخبار في هذا يقوي بعضها بعضا. الناظر في أسانيد هذه الأحاديث يجد أنها ثلاثة أحاديث، منها حديثان ضعيفان جدا فيهما متروكان وحديث ضعيف، والحديث الضعيف جدا لا يعول عليه ولا يقوى به، فلا يبقى معنا إلا حديث واحد ضعيف ومن ثم لا يتقوى بغيره. ومن هنا فإن الأرجح عدم مشروعية مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت، ومثله في الأدعية التي تكون خارج الصلاة. ويدل على هذا أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولو كان من عادته مسح الوجه باليدين لا تواتر ذلك أو نقله كثرة. أما لا يرد إلا ثلاثة طرق، أحدها ضعيف والآخر ضعيفان جدا، هذا مستبعد. لعلنا نكمل هذا ونقول لك الدرس الجاي جيب لنا إسناد الدعاء بين الأذان والإقامة نشوفه يصح ولا ما يصح. أصل الدعاء قال وكره القنوت في غير الوتر، يريد به الرد على مذهب مين؟ الشافعي ومالك. الشافعية والمالكية يرون مشروعية القنوت في صلاة الفجر، المالكية في عصر ما يفعلونه يقنتون في الفجر، ها؟ المغرب ما يقنتون، ها؟ يقنتون في الفجر قبل الركوع. الشافعية جهلة. الكتب المالكية ينصون على استحباب القنوت في الفجر، يبدو أنه قد ما دقق المراد قبل الركوع أو بعده، وهل سري أو جهل. قال وكلها القنوت في غير الوتر، فذلك لأن القنوت في الصلوات المفروضة إنما ورد عند النوازل. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت بعد الفجر، إنما قنت في الفجر شهرا، يدعو على قبائل العرب لأنهم قتلوا القراء. جاء في حديث أبي برزة أن ابنه سالم أكان يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث. فدل هذا على أن القنوت في الصلوات المفروضة ليس من الشأن الأول إلا في النوافل. تقدم معنا أن المؤلف يختار مشروعية مسح الوجه باليدين، مؤلفنا على الكتاب، وأن بينا أن منشأ الخلاف هو هل هذه الأحاديث الواردة في الباب يقوي بعضها بعضا، بالاتفاق أنها ضعيفة، لكن هل تقوى إلى أن يقوي بعضها بعضا؟ من رأى أنه يقوي بعضها بعضا قال بمشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ومن قال لا لا تقوى على هذا قال بعدم مشروعية. إذن هذا من شاء الآخر كما تقدم معنا قبل قليل. الذي يظهر لي أنه يؤمن ويرفع يديه، ولكنه يختار يعني لا يصلي معه دائما، ويختار إماما آخر لا يقنط. ورد عن عدد من الصحابة أنهم ورفع اليدين لا إشكال فيه. هل فيه اختلاف بين الصحابة في هذا؟ ألا يوجد آخرون لم يكونوا يرفعون أيديهم، لم يكونوا يمسحون وجوههم بأيديهم؟ توقف في هذا ولا أرى أن هذا ثبت، وأن الوارد عن الصحابة مختلف، منهم من يقول به منهم من ينفيه، والقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. مسح فقط، أما رفع اليدين ثابت. الأصل مشروعية رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون رفع يديه، كما في الجلسة بين السجدتين دعا، كما في الدعاء بعد التشهد قبل السلام دعا، لكنه لم يكن يرفع يديه. فهكذا المواطن التي ثبت أنه دعا فيها ونقل أنه لم يرفع يديه نقول بعدم مشروعية رفع اليدين في هذه المواطن. شلون في ايه المقبرة عند القبر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم تثبيت فانه الان يسأل، اذا الدعاء مشروع. الوقوف على القبر حال قبر الميت امر جديد ولا امر موجود من عهد النبوة؟ لا، الوقوف قبر قبر كل الناس ولا تقم على قبره. إذا المكان موجود، هل ورد أنه صلى الله عليه وسلم دعا فرفع يديه في ذلك الموطن؟ ما نعلم. فبالتالي يقول يدعو بدون رفع يديه، لأن ذلك الموطن نقل فيه الأمر بالدعاء ولم ينقل رفع يديه. لكن إذا وردنا في موطن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه، إيش تقول؟ ولو كان خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث بشر بن مروان في الدعاء في خطبة الجمعة لما رفعت الأيدي في أثناء خطبة الجمعة دعا عليه وقال هو أن تقطع. ليش؟ لأنه لم يعترض عليه في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبة الجمعة، لكن اعترض عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في ذلك الموضوع. نقول لو هناك أحوال ظاهرة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها رفع اليدين لنقل، الصحابة حرص الناس على نقل ما يشاهدون، لذلك تجدهم ينقلون دقائق فعله ما يدل على أنهم ضبطوا أفعاله صلى الله عليه وسلم. فلو كان يرفع يديه في هذه المواطن مع كثرة وروده إليها، الصحابة الذين قبروا بعهد النبوة كثير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر جنازهم ويأتي معهم المقبرة، ومع ذلك لم ينقل عنه في واقع أنه رفع يديه في هذا الموضوع. ولو رفع يديه ولو مرة واحدة لنقل، دل هذا على أن رفع اليدين في هذا الموطن ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في تلك الهيئة والصفة؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثال ذلك الدعاء ساعة في ساعة الإجابة يوم الجمعة لم يذكر فيها رفع يديه، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ساعة في يوم الجمعة. يمكن هذا تريد التمزيد بهذا. هذا واضح يا شيخ، يعني هذا الجمع يستحيل في العادة أن لا يكون الحادثة إذا وقع، لكن أقول مثلا ما لم يكن فيه مثال. أنا مثلت لك قبل شوي ساعة الإجابة في يوم الجمعة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وإنما أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يصلي يسأل الله عن خير في الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم دعا. لا نقول إيش؟ لو أظهر الدعاء لنقل، لو أظهر الدعاء لنقل، لكنه لم يظهر الدعاء. حتى لم ينقل عنه. شيخ لازم إلا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مشروعية رفع يديه هذه المواطن لرفع يديه وأعرف مننا. فلما ترك رفع اليدين لهذه المواطن دل على أن رفع اليدين خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثل لك مثال واضح، الدعاء بين السجدتين ما حكمه؟ مشروع. لو جاءنا واحد جلس بين السجدتين رفع يديه، نقول له لا يجب على هذا الفعل. قال أين النصوص العامة الدالة على مشروعية رفع اليدين؟ قلنا له هذا الموضوع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه، لأن قد نقلت لنا صلاته ولم ينقل عنها في اليدين في هذا الموضوع. أو جاء الحسن بالدعاء واحتفت قضايا تدل على عدم البصر، هل ذلك المسكوت عنها؟ ما جاء الحسن بالدعاء هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا يا شيخ إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني يكون من قسمين الأول، هذا المسكوت عنها يعني، وبالتالي نأخذ به بالعمومات، هذا تقسيم جديد. وتصرف العبادة شيخ من يتطفي في العبادات، هناك عبادات سكت عن أوصافها، فنأخذ نحمل المطلق على المقيد. شيخ أخذت بعض الغلط بين تشييع الجنائز فيقول بعد عن الرفع، أما في زيارة المقابر فيقول بالرفع. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لأهل القطيع رفع عليه، ده وجه مثال على أن الله يجعلنا في ختم القرآن دعاء في القرآن حرام، فهل يصنع رفع اليدين في الحالة تأمين مع الناس؟ هل الدعاء بعد ختم القرآن مشروع؟ دليل على هذا. هل فعل الإمام جائز ولا بدعة؟ شوف شو الدليل، شو الدليل على هذا الإمام؟ هذا خالد الصلاة. هذا خارج الصلاة. أقوى ما يحتجون به نقل هذا بالتواتر من الرسول جوع عمل حرام، كما قال الإمام أحمد وجدت أهل مكة والمدينة يفعلون ذلك. و هذا في العصر العصور الأولى ولم يوجد له مخالف، ولو كان غير مشروع لو وجد في العصور الأولى لم ينكره، في تلك العصور لم يوجد له. هذا أقوى ما احتجون به. والله أنا عندي إنها يجوز الإعلام بها، لأن الإجماع حجة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح بالناس في القرآن كلامه، ما هي تستدل بالقسم الثاني على التقسيم اللي عندك؟ ما عاد يبقى عندنا القسم الثاني. هناك عمل أهل المدينة الذي ينفردون به ويخالفهم غيرهم، هذا الذي وقع نزاعه، لكن هنا عمل أهل المدينة ومكة بما يشاهده الناس ويتناقلونه، مع ذلك لم يوجد لهم مخالف فيه. اي سنة سنة ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التراويح ويقرا القران كاملا، وبالتالي ما يصح يستدل على هذا تقسيم الشيخ القسم الثالث. هذه حال أمور أخرى، حكم كل هذا حتى لو جاءنا في قنوت الوتر في ألفاظ بدعية أو طرائق بدعية في قنوت الوتر ما رأينا هذا. شلون الاعتداء في الدعاء؟ يعني في القنوت مثل الإطالة، أنت مع الإطالة ولا أنت معها؟ طيب، وإن قال لك قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر قنوته، مما يدل على أنه كان يطيل وكان قليلا كان عندما نقل إلا له الأخير من كان طول ايش تقول؟ حسن الحسن صغير يعلم الناس. الشيخ حديث علي آخر مستدل، ما قال آخر قنوات الحديث هذا في آخر مستدل قنوات الحديث سمم شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الدعاء من الأمور المستحسنة التي يجر العبد عليها، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ حال المأمومين، كان يلاحظ حال المأمومين، ينبغي ملاحظة حال المأمومين. ثم الطريقة العامة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بالجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. لكونه في صلاة ولا لكونه حمد لله ترتب عليه ان كل صلاة سيرفع يديه، ولا رفع في ذلك الموطن فقط؟ حينئذ لا يصح لإنسان ان يستدل بهذا على مشروعية رفع اليدين في جميع المواقف او التكرار برفع اليدين. على اخر سؤال سلام عليكم. بعد ذلك يقول هل ممكن توقيف شخص عن إدران الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستلزم عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أم لا؟ أم علي بذلك الجواب؟ لا يجب أحد يستأنف ويسافر قبل إكرام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر وإن كان قادرا رمى بنفسه، وإن كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيلا من رمي الجماعة ثم يودع البيت. هذا الموكل ولا الموكل؟ ثم يودع البيت هذا الموكل. لا الموكل بعد ذلك آخر سؤال. أنا أصلي على من القمر، قرأت أن قد ثبت تذكير فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مع عائشة ثم أمر الله. هذا يذكر الشيخ أبو قدر يقول هنا ليس وقت قبر ميت وإنما هنا وقت زيارة ميت. سبحان الله.